Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala seyyidina Resulullah. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ve ba'd fenuvasıl bi'avnillahi teala ve tevfikih istikmal kıraat şerh İmam Es-Sakhawi ala elfiyyetil iraqi al-musamma Fethül Mughis بشرح ألفية الحديث من حيث توقفنا في الدرس الماضي. تفضل الشيخ سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. طبعا احنا كنا بنتكلم على تعاليق الإمام البخاري الأحاديث التي علقها بمعنى أنه حذف جزءا يعني راويا فأكثر من إسنادها، وأن هل هذه تدخل في موضوع الكتاب بحيث أن ما يوجد فيها يكون صحيحا على شرط البخاري، أو أنها لا تدخل، وأن كثيرا ممن يطعن على الإمام البخاري يستغل هذه التعاليق ويقول إن الإمام إن صحيح البخاري فيه أحاديث ضعيفة. فقبل ما يعني المشنع يقول بهذا، العلماء من نفسهم بحثوا الموضوع وقالوا إن موضوع الكتاب الأصلي هو الأحاديث المسندة، وأن ده دليلهم عليه تسمية الكتاب، إن الكتاب كما ورد على لسان مؤلفه المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فما ليس مسندا لا يدخل في أصل الموضوع. تحتاج أنت بقى زي ما قلنا لحضراتكم أن يبقى فيه ثقافة بكتب السنة كيف أنها تشتمل على أحاديث ولا تدخل في موضوعها ولا في شرط مؤلفها. طبعا كل اللي بيطعنوا ما همش ثقافتهم حديثية بحيث انه يستوعب كده. اما تقول له والله البخاري عنده 1000 موضع تعليق، وانه هذه 1000 ليست كلها خارجة عن الشرط، وان بعضها فيه ضعيف وبعضها فيه كذا، ما عندوش هو استعداد انه يستوعب كده، وانما عنده فقط انه يطعن بس، هذا حديثه هو ضعيف وفي البخاري اللي بتقوله عليه صحيح. وللأسف إن هذه الأفكار موجودة في طائفة من يعد يعني مثقفين، بل ربما يكونوا خريجين كليات شرعية. إشكاليتنا احنا كلنا، وأنا راجل كبير سن اهو، إنما بنيجي نفتح أي كلية بيبقى ايه المواد اللي هتدرسها وكم عدد الساعات اللي هيقعدها الطالب امامك حتى يحصل على شهادة هذه الكلية. فما بنيجي لكلية الشريعة تجيب لك اصول وفقه مقارن وفقه مذاهب وقواعد فقهية بحيث انك تلاقي الساعات كلها اتشغلت ومفيش موضع لا الحديث ولا المصطلح. ونفس اللي هو أستاذ في كلية الشريعة طلع لما بقى أستاذ ما عادش المواد دي إلا يعني لماما، فتيجي تقول له ما تحط، يقول لك لا دي ودوها أصول الدين. أقصى ما أمكن التفاهم فيه مع كليات الشريعة إن يبقى فيها ما يسمى بأحاديث الأحكام، دي بلوغ المرام وزي انتقل أخبار وزي كده، وأن الأحاديث دي تشرح ودخلت معركة كبيرة يشرحوها بتوع الفقه والأصول عشان الكتاب يتباع والفلوس تخش حلال أو حرام، ولا يشرحوها بتوع أصول الدين. أخيرا اتحسمت القضية أن بتوع أصول الدين اللي يشرحوها، فبيروحوا الناس يشرحوا أحاديث وإياهم، ثم إياهم أن يدخلوا في الكلام اللي أنا بقوله لحضرتك ده، لأن اللي ده قاعد قدامه قاعد أنه واخد ساعتين زيادة على المقرر، مش ناقصه. ناخد بعضنا نروح على كلية الدراسات الإسلامية، أنت يا كلية اللي بترجع الأزهر أنت بتدرسي، تقول لا كل تخصص ماسك انه لازم ساعاتي انا ومواد انا، ويكون بحيث انك تجد كليات الدراسات الاسلاميه المقررات اللي تخدم هذا التخصص قليله وبعضها معدوم. ليه؟ لان بيدرسوا بلاغه ونقد وادب وفقه واصول فقه جميع عشان يبقى اسلاميه وعربيه، فتجيب له انت حديث تخصصي منين عشان تعرفه ان الحديث صحيح البخاري اذا توجد فيه 162 حديث معلق ومنها الضعيف يبقى ما يضرش، ما عندوش وقت تدرسه كده لحد ما يطلع الاول ويقف في التحرير يقول عجنوني معيد. تيجي بقى لما تجيبه معيد وتيجي تعلمه مش عايز بر. وادي دي المشكلة. فاحنا بندرسكم هنا ونتمنى انه على ايديكم انتم باعتبار ناس لا انتم بتبحثوا عن شهادات ولا ايضا داخلين انتم في المشاكل المناهج، ان تعلموا غيركم بامانة الله، يعني انه كون البخاري في احاديث معلقة ضعيفة ويصرح البخاري نفسه بعدم بضعفها لا يعكر على كونه أصح كتاب بعد كتاب الله. لماذا؟ لأن الكتاب له إضافيات وله موضوع أصلي، فموضوع الأصلي الأحاديث اللي يقول فيها البخاري حدثني فلان عن فلان إلى آخر الإسناد، ويكون هذا هو موضوع الحديث. جاء منين؟ جاء من أنه قال أنا سميت كتابي المسند الصحيح، والمسند ما له إسناد، فالمعلق طالما أنه محذوف منه راوي فأكثر، إلى أن يوجد بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب الوضوء، يبقى ده ما يخشش، والبخاري نفسه بيدخلوش إلا في التراجم، وبناء عليه لا يطعن به على البخاري، وأيضا وجوده في حسب الدراسات التفصيلية ما فيش واحد فيه نزل عن دائرة الضعف بس فقط، والكثير منه حسن والكثير منه صحيح على شرط البخاري أو على شرط غيره ممن شرط الصحة، وبالتالي ما يطلعش نسبة تمثل مطعن على البخاري. وأن هذا الأمر حاصل في غير البخاري من كتب السنة، حتى الإمام مسلم نفسه، وإن كان الإمام مسلم التعاليق التي عنده بعد حصر الكتاب طلعت 6 مواضع، 6 دول 4 وصلهم المسلم في نفس الموضع، بمعنى أنه هو يذكر الحديث موصولا ثم يقول وروى الليث أو وروى فلان، واثنين واحد ذكروا في الطهارة وواحد ذكروا في المقدمة، وهم دول اللي ما وصلهمش، وأنهم موجودين موصولين في غيره. في أحاديث تانية بعضها يكون في سنده انقطاع أو رجل مبهم، ودي جمعها واحد اسمه الرشيد الدين العطار في كتاب سماه الغرر المجموعة، في بيان ما في أحاديث مسلم من ما في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة. وما كنا بندرس المرة اللي فاتت جاني واحد وقال لي فيه كتاب للإمام اسمه الوقوف على الموقوف، هو ده اللي انت تقصده؟ طبعا ده يدل على أن السامع يعني إما بيقعد ويسرح وإحنا بنتكلم، ولا أظن إلا كذلك، لأنه هو رجل يعني فاهم وعاقل وكده. إحنا بنقول الغرر المجموعة فيما في أحاديث صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، إيه اللي يجيب بقى الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف؟ ده موضوع وده موضوع، لكن حكمة ربنا. ولذلك أنت كثيرا ما تكون لما تدرس تعمل حسابك أنه قد لا يصل ما تدرسه على الوجه الصحيح لكل من يسمعك، لكن يعني ما نعمل اللي سمع وفهم على اللي ما سمعش سمع ولا فهمش ونعملهم كشري، ممكن يطلعوا أهو إيه أحسن ما فيه. بس فدلوقتي الشيخ السخاوي بعد ما تكلم هو والعراقي على التعاليق الموجودة بإيه بيذكر بقى الحاصل، الحاصل يعني المختصر مما تقدم في الكلام. فضل مولانا. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: والحاصل أن المجزوم به يحكم بصحته ابتداء، وما لعله يكون كذلك من الممرض إنما يحكم عليه بها بعد النظر لوجود الأقسام الثلاثة فيه فافترق. أصبح دلوقتي معانا مجزوم، فبنقول إن ده صحيح سنده من اللي اتحزب، يعني البخاري تكفل بأن من هو إلى من علق عنه، إذا قال قال أنس، إذا قال قال عكرمة، إذا قال قال الزهري، إذا قال قال القعنبي، قعنبي شيخ البخاري، إذا يعني قال راوي فهو بصيغة الجزم دي يبقى السند منه إلى هذا الرجل صحيح، لكن من الرجل ده إلى أن تصل إلى آخر الإسناد عليك أنت أنك أنت تبحث فيه. والبحث فيه بحثنا خلاص، يعني بحث العلماء كل هذه المواضع وظهر منها أنها تدور ما بين صحيح على شرط البخاري نفسه وما بين صحيح على شرط غيره وما بين حسن وما بين ضعيف، وهذا العدد الأخير هو أقل من القليل، وأنه لا يخفى على البخاري ضعفه، وأنه بكلمة المسند الصحيح قد أخرجه من موضوع الكتاب. طبعا انت وانا والناس اللي هم تجاوزوا البخاري ميت سنة 256 واحنا دلوقتي قاعدين اهو بنقارف، نقول طب ما شالوش ليه؟ فهم الناس اللي كان بيعلمهم ساعتها كان بس انت قول لهم اي كلمة منسوبة لصحابي او لتابعي او لتابع تابعي يحبوا رجلك، ما كانوش كده زينا. فهو ما ألفش أصلا للي زينا، فأنت تيجي تحاسبه على شيء كان معترف به ساعة ما هو اتوجد، وكل الناس اللي جت بعد النبي يقولوا إن النبي طلع تاني وشافكم هيعمل فيكم اللي ما حصلش، لأن كل اللي كان من الثوابت لعبته فيه، حتى الصلاة لعبته فيه. فانت لما تيجي تقول ما عملش ليه، ما كانش وقته. انت دلوقتي لما نقول لك على اي شيء ارجع مثلا للوقت اللي انا شخصيا كنت فيه، عمرك ما تتخيل. هل ممكن كان كده والناس عايشه؟ الناس كانت عايشه، كانوا بيقفلوا دلوقتي التطبيب اللي في الحديث في كتابة الحديث ده يقول لك ضبب عليه، اصلا ما كانش فيه الكوالين اللي بتقفل بالريموت، ودي كانوا الباب كان بيتقفل بضبة خشب ومفتاح خشب، فكتبوا الناس على كده. ان جبت وقت قلت له ده انا بفتح دواء اكلم امريكا يقول لك انت كفر. فلذلك لا بد لمن يقرا هذا العلم انه هو ينتبه الى الفاصل الزمني الذي جعل هذه الكتب تخرج بهذه الصفه. وشراح الكتب دي قالوا اسباب، بس انت ما بتقراش، والكتابة اللي فيها دوبناها شيخ مصطفى وسائناها للناس ممكن تعمل لهم مغص، فاحنا نعمل ايه؟ تفضل يا مولانا. واذا حكمت للملزوم به بالصحة فانظر في من ابرز من رجاله من يعني من بقي من السند. السند طبعا البخاري له حديث ثلاثية، فأقصى شيء انه يبقى رباعي او خماسي مثلا، فاذا هو حذف حتة وبقيت حتة انت ادرس الحتة دي، وهو هيجيب بعض الامثلة اللي هي تصور الحكاية دي. تجد مراتبه مختلفة، المراتب مختلفة. ليه مختلفة؟ لانه هو نفسه علقها عشان الاختلاف ده، وأثبتها لأنه كان يريد أن يثبت حكما شرعيا يعتمد على الآيات القرآنية اللي هو بيذكرها وعلى الأحاديث المسندة وعلى ما ثبت عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، باعتبار أن هؤلاء هم الذين نقلوا أكبر قدر ممكن من الروايات المتعلقة بتفاصيل الدين الإسلامي. آدي السبب اللي خلاه يعمل كده. فتارة يلتحق بشرطه وتارة يلتحق بشرط البخاري. هتعرف انت ازاي؟ ان تلاقي الناس اللي هم محذوفين دول لغاية الآخر هو ايضا اخرج لهم في غير هذا الموضع احتجاجا، فتعرف ان هو كده يبقى من شرط. تفضل. فتارة يلتحق بشرطه وتارة يتقاعد عن ذلك، ينزل يعني ينزل عن شرطه ويكون صحيحا، لان بعض التعاليق وصلها الامام مسلم فاصبحت بناء على قلنا ان تصحيح مسلم ادنى منزلة من تصحيح البخاري، يبقى دي اول درجات النزول، وممكن بعدين ينزل عن كده الى ايه؟ وهو اما ان يكون حسنا صالحا للحجة، يبقى نزلنا احنا عن الصحيح اللي هو تعريف معروف. زي ايه بقى؟ مثل هو للايه؟ للحسن. قال كالمعلق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رفعه الله أحق أن يستحيا منه من الناس. ده من في صحيح البخاري. وإحنا مشكلتنا دايما الحديث الحسن، وخاصة الحسن لذاته. ليه؟ قال لأن كثير من رواته بيبقى مختلف فيهم، عشان انت تجزم بأن حديثه حسن تدوخ السبع دخات. فالإمام الذهبي قال لك من ضمن اللي يحسن حديثه أو الإسناد اللي يدخل في الحسن بهز ابن حكيم عن أبيه اللي هو حكيم عن جده اللي هو الصحابة، فأصبح معانا في هذا التعليق راويين يحتاجان إلى البحث عنهما في كتب الرجال، بهز وحكيم. إذا بحثت عن بهز تلاقي فيه اختلاف، في الكلام، وبعدين يقول لك الإمام الذهبي أو الحافظ ابن حجر هو صدوق، أو تلاقي بعض الأئمة السابقين أيضا قالوا أنه هو صدوق، أو قالوا أنه صدوق له أوهام، فيبقى الحديث ده حسن لذاته، إلا الأوهام دي اللي هي لهذا الراوي إذا وقفنا عليها نستبعدها من الحسن. حكيم يطلع الراجل ثقة، والصحابة صحابة، فأصبح ده موجود اهو في البخاري، ومع ذلك حديثه حسن، ولذلك علقه الإمام البخاري ولم يجعله مسندا لكونه خارجا عن شرطه. فهو حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن. أيوة. بل ويكون صحيحا عند غيره، يعني ويكون هذا الحسن صحيحا عند غيره. معروف لحضراتكم أن الحاكم والإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان الحديث الحسن عندهم نوع من الصحيح وليس قسما مقابلا للصحيح. ودلوقتي لما طبعوا مستدرك الحاكم وطبعوا صحيح ابن خزيمة وطبعوا صحيح ابن حبان وعملوا فهارس للرواه اللي خرج لهم، تقلب انت الفهرس ده فضلة خيرك تلاقي كل الجماعة اللي كتب التراجم بتقول عليهم حديثهم حسن مخرج لهم هؤلاء الثلاثة بوفرة. تلاقي محمد ابن إسحاق مشرف، وتلاقي بهز ابن حكيم، بهز ابن حكيم ده لأنه مقل أصلا من الروايات، لكن تلاقي أيضا محمد ابن عمرو ابن علقمة ده اللي هو بيعتبروه كتب المصطلح مقياس الرسم، أن كل اللي مثلوا الحديث الحسن مثلوا له بحديث محمد ابن عمرو ابن علقمة، تلاقي الثلاثة مخرجين مرة بمتابع ومرة بدون متابع. ولذلك الحافظ ابن حجر لما تقرأ له يقول لك هذا إسناد حسن وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ولا يعترض بذلك، فهما أو فهم ممن لا يفرق بين الحسن والصحيح. أدل لحكاية التحسين. بل ويكون صحيحا عند غيره وقد يكون ضعيفا، وقد بقى يكون ضعيفا دول لحسب الإحصاء والناس اللي درست وجمعت منهم تعاليق هو نفسه اللي هي مش مجزومة. الإمام البخاري ذكرت لحضراتكم أنه هو نفسه بيقول ولم يصح، فما فيهاش إشكال، ومنه عدد أقل أنت نفسك لما تعرضه على كتب الرجال يطلع ضعيف، فيبقى ما فيش فيه إشكال يجي يقول لك ابن الصلاح أو هيقوله بعد شوية، لكن هذه وإن كانت ضعيفة لكن ذكرها في مضمون الصحيح يشعر بصحة أصلها. دي بقى ما نتحملش احنا مسؤوليتها. يعني ايه؟ احنا مقرين انه هو فيه ما خرج عن الشرط ولا يطعن فيه، فكنا نيجي على اللي خرج عن الشرط ده ونقول ان ذكره جوه الصحيح في قلبه يدي تصحيح اصله ما تضمنش، ولكن نمسكه واحده واحده، لقيناه له صحيح اصلا ماشي يصحح اصله، ما لقيناهش يبقى الجواب عنه ان هو خارج عن موضوع الصحيح، ونقول ايه؟ وننهي القضية. تفضل يا مولانا. قد يكون ضعيفا لا من جهة قدح في رجاله، بل من جهة انقطاع يسير في إسناده كالمعلق عن طاووس. برضو طبعا دي لما جبت أنا المثالين في الممرد وقال إنه لم يصح قد يكون لحال الراوي أيضا، فيبقى الكلام اللي هنا ده بناء على أنه يعني كلام عام مش تفصيلي، وان انت لما تمشي في التفصيل تلاقي، إن منه من يضعف للانقطاع ومنه من يضعف لحال أفراد. قلت طب ما هو كتب دليل، هو نائل الكلام دوت باختصار عن الحافظ رحمة الله عليه في الهدي. وكثيرا ما يقول لك طب ما قالش كما ذكره شيخنا ليه. هي دي بقى طبعا الحكايات اللي ايه اما تيجي تعلم واحد تغلب معاه في كده، انه سواء يقول وسواء انت بقى اللي عليك تدور، ما فيهاش يعني اشكال. يقول لك احنا لسه يا عم هندور، ما تجيب انت وتخلصنا. نقول لا والله كنا نطفح، اصلا العلم عزيز، ما هو باش يعني ايه بيترمى. انت عايزه مرحبا، ما انتش عايزه ده موجود. الناس تطلبوا اللي هي محتاجاه ومحتسبه في تحصيل. قال معاذ: فان اسناده الى طاووس صحيح، الا انه لم يسمعه من معاذ. فطبعا اصبح مضعف بالانقطاع، هذا المثال. لكن في من قد يكون مضعف بايه بحال الرأي، وهو يعني نسبة لا تذكر، لكنها محسومة ومكتوبة في كتب الشروح ومحكوم عليها وكل شيء. ما عليك إلا أنك أنت ربنا يعني يشرح صدرك وتقلب كتاب ابن حجر ده التغليق أو نفس الشرح اللي هو الفتح، هتلاقي يعني الأمور محسومة وما فيش فيها أي إشكال. وحينئذ فإطلاق الحكم بصحتها ممن يفعله من الفقهاء ليس بجيد. ايوه هو كده بقى، اما تقول لانه هو ده ورد في الصحيح فيبقى صحيح، لا يبقى دي ايه. وطبعا بيقول من الفقهاء ليه؟ القضيه قديمه مش جديده، ان احنا نجيب فقهاء اليوم نقول لهم تعالوا اعرفوا شويه حديث، ما يلاقوش ساعات اصلا. هم ناس فيهم ناس انا اعرفهم يتمنى ان لو تديهم ساعات وتدرس لهم حديث مع الفقه ما يقولوش لا. لكن انظمة التعليم دلوقتي اصبحت تحسب بالساعات، ما يقبلوش الا كده عشان تاخد شهادة، ويقولوا انت خدت 4 ساعات مصطلح، 5 ساعات دراسة اسانيد، ولا درست شيء للحديث، وعشان يعدلوا لك الشهادة تعزل الشغلانة دي. فلما دخلت التنظيمات في العلم، طبعا الجامع اللي احنا قاعدين فيه ده ما كانش يعرف قبل كده الساعات، فكان العمود ده بيقعد فيه شيخ، والشيخ ده يقول كل الكتب، وانت تقعد تحت عمود سنتين وتنقل على عمود تاني سنتين وتنقل على عمود تاني سنتين لحد بيديك ساعات، ولا المدرس نفسه ايضا بيعمل ساعات. انما دلوقتي العملية اصبحتش مستحملة، ما تجيب واحد وتقول له هات ابنك في الازهر يقعد تحت عمود، يقول لك لا يا عم ده مستقبله يضيع، ده انا اصلا ما وديش الازهر، انا عايز اوديه حاجه عشان خاطر يلاقي شغلانه، هيروح يبيع نحو فين ولا يبيع صرف فين ولا يبيع حديث فين. فاصبح تغيرت الامور، فاصبحنا زي ما الفقهاء الموجودين كده ما همش ملاحقين، برضو الفقهاء القدامى ما كانوش ملاحقين، فمشيت العملية. ولذلك انت لما تقرأ نصب الراية ده بتاع تخريج احاديث الهداية تلاقي ان الحافظ الامام الزيلعي يجيب احاديث ويقول غريب، ومعنى غريب اني لم اجده. طب جبتوه انتم منين؟ قال والله كان بيجري على ألسنة الفقهاء ومش مطالبين هم انهم يخرجوا. فما جينا نحكم العملية الآن لقينا إن في أحاديث كتيرة مش كده، زي ما قال العراقي يخرج أحاديث الإحياء علوم الدين اللي هو كتبها سنة 500 الغزالي، ليه أحاديث لا أصل لها، لا توجد لا في سماء ولا في أرض. سببه إيه؟ إن ما كانتش حكاية الحديث الدراسة المعمقة مطلوبة أو مقررة في كل التخصصات. تفضل يا ابو. والاسباب في تعليق ما هو ملتحق بشرطه اما التكرار او انه طب هو اللي من غير شرطه قبلنا انه هو يعلقه، طب اللي هو على شرطه علقه ليه؟ طبعا بنعرف انه على شرطه ليه، انه بيعلقه في موضع ويوصله في موضع تاني، فيقول لك والله ده هو نفسه البخاري ما قالش انا علقته ليه، ليه؟ قال لأن اللي في عصره كانوا عارفين. طب ما هو مات واللي في عصره ماتوا، احنا اللي نعتبر معذرة يعني حسالة الناس، ما فهمونا. قال لك والله انه بن بن بن بننظر، اللي لقينا انه هو ذكر الحديث ده مرة تانية في موضع تاني مسند، يبقى هو علقه لأجل التكرار، إن مما يعلقه ما هو مكرر، بمعنى إنه مذكور في موضع معلق ومذكور في موضع تاني موصول، وهو عمل التعليقة دي للتكرار، لأن عشان كان يحصل على ورقة زي دي يكتب عليها كانت مشكلة كبيرة، بحيث إن كانوا يكتبوا في إيديهم ويكتبوا في بتاع ده في وسط ال البردعة بتاعة البعير، يكتب في وسط الرحل. ليه؟ مفيش لا ورق كان ولا حبر ولا شغلانة. ما تقرأ انت كتبت الحديث وضبطه تلاقي احنا في وادي واللي كان بيحصل في وادي تاني. فكونك تقول معقولة يعني هي دي النص سطر اللي كان يعمله، اه كان نص سطر، ما استعملوا الرموز ليه؟ لان كانش حصول على الكتب، وايضا على الكتبه كان امرا ليس متاحا، مفيش بقى بي دي اف ولا بي دي مش اف، وكل ده انساه. ولذلك الناس دول نحن لن نتساوى معهم في اجر طلب العلم ابدا، ان مشقاتهم صعب جدا انك انت تقارنها، حتى والوقت اللي انا اتعلمت فيه في الكتاب صعب انك تقارنه الان. التحصيل اختلف الآن، فاللي هو على شرطه إما للتكرار أدي واحد، أو أنه أسند معناه في الباب ولو من طبعا أما معناه في الباب، أنت الكتب اللي جمعت بين الصحيحين زي الإمام الحميدي في الجمع وزي عبد الحق هم اللي قالوا لك الحديث ده في معنى الحديث ده، أو أنت تبقى رجل فاهم فتعرف انه لما يقول ان الاعرابي لما دخل كده بالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، ومره قال دعوه، مره قال هريقوا على بوله، ومره قال صبوا عليه زنوبا. فاصبح حكايه المعاني دي مشكلتها معانا ففضيلتكم ان مفردات اللغه عندنا مش كتيره، معناش. لذلك لما نقول لواحد اكتب في موضوع يتأيد ان ما لقيش الحديث مشروح في كتاب، تشوف بقى العنب اللي هو كاتبه. ليه؟ لا عنده مفردات، ولا يجيب كتاب المفردات بتاع الهمزاني ده ويخليه يجيب له المفردات، ولا له دعوة. لا، هو عايزك انت تدوب وتسهول. فإدراك كون الحديث بمعنى الحديث الآخر يحتاج إلى دراية بلغة العرب لمعرفة ما هو بمعنى الشيء وما هو بلفظ مقارب له. وإذا قال لك لا تقم أو ده نهيه، يقول لك يبقى هو بمعنى اقعد، ادي المعنى. فانت تفتح الحديث ليه لا تقوم، يقول لك بمعناه. قالوا منين بمعناه؟ قال من انه هو فيه اقعد، فاصبح الامر بمعنى النهي. وتعوز بقى شويه، لو انت تطوعني انا رجل شايب اهو، اقرا مستدرك الحاكم وخليه يقول لك ان الحديث ده يشهد لده، وابحث انت بقى ازاي طلع يشاهد له، يقوم يعرفك عملي ان هو كان راجل عارف شويه لغه كتار، فيعرف ان ده بمعنى ده. وخلي الامام مسلم يقول لك بمعناه، وهات الحديث اللي هو قال بمعناه وشوفه طلع بمعناه ازاي، يقوم تتعلم. لكن احنا ندوبه ونسقيه ما ينفعش. فلما نقول ان الحديث بمعناه في الباب، انت تقرا وتحاول تمرن نفسك كده، ان هو ده بمعنى ده. ليه؟ عشان كده ابن حبان قال لك الامر له 110 صيغه والنهي له 110 صيغه. شوف انت بقى محصولك اللغوي من 110 دول كام. فاما تقرا بالممارسه تعرف، من غير قرايه تفضل مخك واقف فضيلتك اللي هو اصلا جنابك، ويبقى كتبت الموضوع على قلبك اتقل من الرزيه. ليه؟ لانك عايز تعبر وما فيش حصيله، فتجيب من ايه؟ اطلع على ابن حجر. ابن حجر ما كتبش، يروح واقف مش حتى يعرف انه ممكن يروح لنادي الاوطار فيلاقي الشوكاني كان زمان مخه مظبوط عندنا فبيقول بالكلمه فيغش منه. لا، يقول لك لا، هم اربع كتب اخذ منهم الدكتوراه وسقفوني. فيجي بقى هو لما يعلم واحد طلع باربعه، اما يعلم واحد يطلعه بواحد ما يجيبلوش اربعه. فنوصل في النهايه ان ما فيش حاجه. وإن جيت تشد بقى على حد عشان يعمل كده توصف بعظائم الأمور. تفضل يا مولانا. أو أنه أسند معناه في أما أسند معناه دي عليك أنت، ما تتدوبش. تمارسها منين؟ إحنا قلنا الحاكم أهو وصحيح مسلم. ما تقرا دول او تقرا اللي تقدر منه متعلم منه عشان يقولوا لك بمعناه. وتلاقي الحميدي يقول لك ايه؟ اخرج البخاري معناه. فتروح تجيب اللي هو قال عليه معناه ده وتجيب البخاري وتشوف ان هو كراجل عالم كان عارف لغه، عارف ان ده بمعنى ده ولا لا. وممكن لما بقى توسع معاك تناقشه في ان هو مش بمعناه. اما الجماعه اللي بيعملوا كتب التخريج تلاقي ابن قطلبوغه يقول لك لا، هذا الحديث ليس بمعناه ولكنه في معناه. تقول دي خيبه ايه دي؟ احنا لحقنا على اللي بمعناه لما انت جايب لنا اللي في معناه. قال ايوه، امال ايه؟ طب ما الفرق؟ قال لك اللي بمعناه المعنى كله، اما في معناه فهو حته من معناه. ويروح جايب بقى ابن قطلبغة الحديث ويقول لك اهو، فالحته دي مش بمعنى الحديث كله اللي يدل، لا دي خدت مقطع واحد. فلما تقرا كده تتعلم. يعني الكتب سبحان الله بعد مشايخنا اللي قرناهم لما كنا نقول لهم ما تالفوش ليه؟ يقولوا يا ابن القدام ما خلوش حاجه. شيخ عبد الرزاق عفيفي ده اللي هو كان نائب مفتي السعوديه، هو راجل مصري يعني من هنا من وجه بحر. فكنا نقول يا مولانا هو يقول كلام بقى زبد يغرقك، ما تكتبش الكلام. يقول يا ابني كل الكلام في الكتب، احنا القدامى ما خلوش حاجه. ليه؟ لانه بيقرا. لكن انت تقرا ليه؟ عيب. لازم واحد يبيض لك. طب ما اللي بيبيض ده هيقطع البيض. يقول لك اما يبيض انا اقطع مراخ. تفضل يا عم الحاج. وانه اسند معناه في الباب ولو من طريق اخر فنبه عليه بالتعليق اختصارا. فاصبح الاختصار من ضمن اغراض الامام البخاري في تعليق بعض الاحاديث في موضع ثم ذكرها مسنده في موضع اخر. والاختصار غرض من اغراض اهل العلم معروف. أو أنه لم يسمعه ممن يثق به. دخلنا في الصنعة بقى، دخلنا في صنعة الإيه؟ الحديث. الإمام البخاري له شيوخ ثقات أثبات وله شيوخ فيهم كلام، وهو باعتباره عالم أو يفهم ياخذ من اللي فيهم كلام دول ما يرى. وانتوا طبعا كلكم ما تاخذونيش عارفين او فارزين المشايخ، تقول له روح للشيخ فلان يقول لك لا ده الشيخ فلان ده بيهنج سواعد. ما طبعا بقى يكفيك شر نقد الطلاب لمشايخهم. ليه؟ لأنه هو لما بس يعطس كأنه ارتكب أحد الكبائر. فلذلك الإمام البخاري قد يكون السبب إن بعض شيوخه فيهم جرح مقيد، فهو يتجنب القيد اللي فيه، ولما ما يكونش متأكد إنه ده من القيد ولا مش من القيد يعمله كده معلق. أيضا السماع اللي في المذاكرة، المذاكرة إن ما يكونش مجلس سماع معقود لكي يؤدي الشيخ والطالب يسمع، ولكن يتذاكروا مع بعض. انت شفت الاحاديث اللي في فلان؟ يقول اه والله شفتها بس انا ما قريتش منها، فيقول له ده كان فيها حديث كذا كذا. هو ده اسمها المذاكرة، ما هوش مجلس سماع. فيقول لك السماع في حال المذاكرة ممكن ان يكون من كل احد. ليه؟ لانك انت ما دخلتش في الضوابط. فده لما عارف ان هو كان سمعه وهو على باب شعبة ولا على باب فلان حال المذاكرة، يقول لك لا انا مش هدخل الحديث ده في الصحيح، انا هعلق. تفتح انت ترجمة الراجل ده تلاقي الحكاية دي. تفضل يا مولانا. او انه لم يسمعه ممن يثق به بقيد العلو او مطلقة. طبعا حكاية العلو احنا ما نقدرش نعرفها، نعرف العلو في الادوار في الشقق في الكلام ده في الاسانسيرات، لكن نعرفه في الاسانيد فضلة خيرك ملهاش نفس الوقع الاديب. هو في لحد دلوقتي ناس تاخد عن شيوخه وكده وكلام من ده، لكن كان له الوقع الأولاني، لأنه فعلا لو ما سمعتوش بعلو الشيخ نفسه في آخر الدنيا وانت في الآخر، فخلاص ضاع عليك الحديث. فتضطر تشوف واحد تلميذه تقول له أنا عايز أسمع منك الحديث، لم تدركه بعلو، ومع أنك انت أدركت شيخه لكن ما كنتش تقدر تروح له. وقالوا ان العراقي عاش ومات كان نفسه يروح تونس يسمع موطأ مالك بزيادة تراوي عشان يعلو اسناده، وكان عايز يروح العراق اللي هو اصلا منسوب اليها عشان يسمع بعض الكتب، فما لقيش فلوس فما راحش، ففضل اسناده واطي زي ما. فكان العلو والنزول ساعتها موضوع مش ما تقدرش انت تتصوره الان، لكن كان ساعتها غرض من الأغراض. وهو معروف من جهة الثقات عن المضاف إليه. شوف بقى، معروف من جهة الثقات، هل في الكتاب نفسه في البخاري؟ قال لك لا، ما هو الشرط بقى، لأن هم كانوا يعتبروا الأحاديث اللي معروفة عن الثقات غيرهم هم فاهمين إنها تفضل موجودة كده على طول فيحولوا عليه. كان يحيل بعضهم بعضا على الشيوخ لأن ما كانش الكتابة أصل، كتابة يدوب بعد القرن الثاني لما بدأت تشتهر، لكن كان الأول عيب جدا أنك أنت ما تحفظش حتى ولو تعرف تكتب. فنقدر بقى نجيب الزمن ده نعمله دلوقتي، وأنا مش فاكر أنا أصلا ركبت مع الشيخ عماد أنه هو مشي بنا في أي شارع، ما فيش، لأن شوية دول اتملوا بحاجات من ضمنها الحديث دي كما كانش فيها إلا الحديث بس. شعبة كانوا أهله يصرفوا عليه وهو قاعد لابد لشيوخه كده، اللي يدلس يرقمه واللي ما يدرسش ما. ليه؟ مخه فاضل كده. والشافعي يقول له قلت لي هات بصلة تديع مسألة، شوف احنا بقى بنضيع كام طن بصل. فتغيرت الأمور. فعشان تقدر تلتمس للبخاري العذر اللي هو كان حقيقي في عصره، يعوز انك انت تستحضر ظروف هؤلاء الناس وكيف كانت حياتهم مبنية على مسلمات ضاعت الآن. فالبخاري كان يرى انه لو خرج الحديث عن ابن لهيعة انه هيجد ثقات آخرين في مصر حافظين الحديث ده عن غير ابن لهيعة، عن الليث بن سعد. فيقول لك خلاص الحديث محفوظ. هذه حكاية معروف من حديث الثقات. ولذلك مسلم لما قالوا له انت بتخرج عن نسطور ليه في صحيحك، قال والله انا هو ده السند اللي كان عندي، والاحاديث معروف عند الثقات، يعني عند الثقات اللي انا ما ذكرتهمش في كتابي. طبعا كتير جدا من اللي كتب مش اللي هو كان محفوظ راح. مصر دي كان فيها كتب اللي جمع منها السيوطي تفسير بالمأسور، انت دلوقتي لو تلف في العالم كله ما تلاقيش منها حاجة. فلذلك كانت الإحالة على ما في صدور العلماء أمر معتاد، دلوقتي ما أصبح. ما ينفعش الإحالة على صدور العلماء، لأن صدور العلماء امتلأت وأترعت بأشياء العلم مفردة منها. فضل يا رب. أو سمعه لكن في حالة المذاكرة فقصد بذلك الفرق بين ما يأخذه عن مشايخه في حالة التحديث أو المذاكرة احتياطا. لأنه أنت في حالة المذاكرة ممكن ما تكونش مركز في المذاكرة، يعني بقصد الاستحضار، وتقبل أن يكون في خطأ. لكن في حالة ما أقعد يا فلان على القعدة اللي احنا قاعدينها دي وقول للناس، لازم تقول كلام بقى مظبوط وتبقى مسؤول عنه، لأن ده مجلس السماع. فضل يا عبد. وفي المتقاعد عن شرطه إما كونه في اللي هو نازل، يعني عن شرطه ده اللي هو على شرطه وعلقه اللي ذكرناه قبل كده، لماذا علقه وهو على شرطه؟ للاعتبارات اللي ذكرناها. طيب اللي هو نازل عن شرطه علقه ليه؟ إما كونه في معرض المتابعة أو الاستشهاد المتسامح فيه. أيوه المتسامح فيه. بقى حكاية إن هو نازل عن شرطه ده في المتابعات، وهي المتابعات دي اللي عايزين نقول لإخواننا دلوقتي أصحاب الشجرة والبيعة، إن الحديث الضعيف يرتقي للصحيح لغيره يقول لك حرام. ليه يا عم؟ ما هو في البخاري يقول لك انا حسنه بس. طب ما انت ما تحسنه بس تنزل شرط البخاري، لكن هو مش ذنبه، يعني اللي بيناقشك في كده مش ذنبه، ذنب اللي علمه ما علموش كده، علمه بيعه كامله زي ما هي كده في كتاب المصطلح. لكن جابه وقال له شوف يا فلان ادي ده اختلط، واللي في السند بتاعه بتاع البخاري روى عنه بعد الاختلاط، يبقى ده ضعيف. ولذلك البخاري قرن الراجل ده بواحد تاني ثقة عشان يرقيه من الضعيف للصحيح، يقول لك لا، لان احنا اللي درسناه ان الصحيح لغيره هو الحسن لغيره اذا توبع. طب اللي قرك كده ما جابلكش مثال ليه؟ عشان خاطر تقدر تناقشه فيه. قال لك جاب حديث محمد بن عمرو بن علقمة وجاب له ثقة، لكن ما جابلوش ضعيف. فلما ما جابلوش ضعيف فضل الضعيف الخانة بتاعته فاضية في أدماغنا معاشر المشتغلين، خاصة في مصر في هذه الصنعة. تقول له الضعيف يرتقي بالمتابع في البخاري إلى الصحيح لغيره، يقول لك لا. آدي الكلام هو. إنه يذكر ما هو نازل عن الشرط في المتابعات. ولو تقرأ أنت الهدي الساري اللي روى لهم البخاري وطعن عليه في تخريجهم، تلاقي الحافظ ابن حجر راجل أستاذ عمل الأمثلة دي والأجوبة بناء على قراءته للصحيح، بحيث أنك أنت تلاقي الأمثلة كأنك تتناول مجموعة من حبوب العنب المفرطة زي سف العنب كده. ليه؟ لأنه الرجل فرطة وقال لك فلان ده رواله البخاري، لكن بمتابعة في سبع مواضع بمتابعة فلان وفلان وفلان، تجيب دول تلاقيهم ثقات، وتلاقي الراجل ده فيه ناس وصفته بالكذب، فكل الطاعنين يقول لك ده البخاري بيروي عن ناس كذابين. وفعلا لما تفتح الترجمه تلاقي واحد قال عليه انه كذاب، فتقول لهم هم معاهم حق يا جدع. معاهمش حق، ده احنا اللي ما معناش علم ان ليس كل من وصف بالكذب يترجح انه موصوف بالكذب، ولا ان من وصف بالكذب يفسر الكذب على انه اختلاق حديث النبي عليه الصلاه والسلام. فللكذب في اطلاقات العلماء معاني من ضمنها الخطا. يقول لك اهل الحجاز يسمون الايه؟ الخطا كذبا. اما يقولوا كذب ابو هريره معناه ان اختلق. يقول لك اهو كذب ابو هريره، والراجل لما يجي يطعن على ابو هريره يقول لك ده فلان الفلاني قال كذب ابو هريره. هو يا عم ساعتها ما كانوش بيسموا الكذب كذب اختلاق، كانوا بيطلقوه بمعنى الخطا. افهم فرق العصر. يقول لك لا انا بدور على الطعن مش بدور، وعيش بقى انت هات المجتمع الاسلامي ده كله يقول لك اما كذب خلاص كله كذب. دي لان ما عندوش ثقافه حديثيه كافيه تقول له يا فلان الكذب له انواع. وطبعا الستات عندهم كذب ابيض والرجال عندهم كذب ابيض، ولا ما فيش؟ موجود. يقول لك ده نعرفه على اساس ان بنمارسه كل يوم، لكن اللي في الحديث ما نعرفوش. اتفضل يا عمي. إما كونه في معرض المتابعة أو الاستشهاد المتسامح في إراده مطلقا فضلا عن التعليق. أيوة، لأنه يتسامح في أنك أنت تجيب الراوي الضعيف ما دمت هتجيب له ثقة معاه. والفصل ده بتاع الحافظ ابن حجر الحقيقة فصل مهم جدا، وتتعلم منه حاجات ما هيش في كتب الرجال، ان هو ازاي الرجل ده مضاعف كده، وان هو اخرج له البخاري. فالامام ابن حجر يقول لك ده اخرج له ما 7 مواضع، المواضع دي كيت وكيت وكيت، فتلاقي التصفيات في النهايه انه ما فيش اشكال خالص ولا فيش حاجه، وان الاحاديث كلها صحيحه لغيره. لذلك ابن حجر بعد ما شرح البخاري يقول ايه؟ اعتبرت كثيرا من احاديث الصحيحين فوجدت انه لا يتجه الحكم بصحتها الا بمجموع الطرق مش بطريق واحد. الطرق دي بتبقى موجوده، لكن عايز واحد واحد يقول لك انا سمعت البخاري على 17 واحد، تجيب بقى واحد تقري عليه البخاري ويجيب المواضع دي ويعلمها؟ لا، وكل اللي فيها ان هو يقعد يشغل السبعة لحد ما البخاري يخلص. اتفضل يا عم الحاج. او انه نبه به على موضع يوهم تعليل الروايه التي على شرط. وحكايه العله دي ما شاء الله، لما تقراها وتلاقي البخاري يذكر، والامام مسلم نفسه في مقدمه الصحيح يقول انا هذكر في الصحيح ده احاديث معلوله. طب ليه؟ يقول لك عشان اعرفك اني انا مش غافل عن العله دي، ولكني لا اراها قادحه. افتح بقى الشروح المعاصره كلها للصحيح مسلم، اللي لقيتهم يجوا ناحيه السند اديك ربع جنيه. فتموت صنعه الاسناد اللي في الامام مسلم. فكله يقول لك ايه؟ احنا مالناش دعوه، احنا من عندي عن ابن عمر ودو. ليه؟ طب ما هي دي هتموت والناس بتطعن علينا ومش ما معناش اسلحه. كل واحد يقول يا ناس خلي الازهر يرد على الناس دي. الازهر يرد؟ طب انتوا فين؟ دي قضيه امه ما هياش قضيه طائفه. انت ما تتعلمش حاجه ترد عليها ليه؟ هو ده صحيح ما تعلمش. لكن لما يلاقيك انت تواجهه والتاني يواجهه وبيشتغل في مؤسسه، هو 5 يروحوا له يا استاذ فلان الموضوع ده ما ينفعش الا اذا كان رئيسهم فيسكتوا له، يبقى ما هوش عايز ازهر. هل النبي عليه الصلاه والسلام لم يبعث الا للازهر؟ لما يحس هو ان الهجمه عليه قضية أمة مش قضية 10 أشخاص ولا 15 عالم ولا 20 عالم، عمره ما يعملش كده تاني. طبعا ما بقولكش عنفه ولا طعانه ولا ده كله، لا، انت وصل إليه المعلومة بالطريق زي ما قال ربنا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حاول انك انت توصل اليه ان استطعت. وبعضهم للاسف حسب ما عرفت انه بيعتمد على بعض طلبة العلم الشرعي، يقول له هات لي الرواه الموصوفين بالتدليس في البخاري عشان اطعن عليه، يروح يجيب له. ايوه سبحان الله، مش يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ ما هو النبي صادق ازاي؟ النبي صادق يا عم. أو أنه لم، لأن اللي كتب ده استحالة أما تدرس تاريخه أنه هو يعرف الكلام اللي كتبه ده، استحالة، فما فيش إلا أنه مأجر عليه. هيأجر عليه بقى واحد خريج هندسة؟ لا، واحد قاعد في الدروس بتاعتنا دي أو دروس غيرنا أو دروس كده وعرف كلمتين يقول له آه أنا جبت. الله يرحمه محمود الطناه كان يقول لك الحديث بالحكم عليه بكذا ومن غير الحكم عليه بكذا، عليه رحمة الله. تفضل. أو أنه نبه به على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه أو غير ذلك في الطرفين. أيوة، الطرفين اللي هم إيه بقى؟ اللي هم الملتحق بشرطه والمتقاعد عن شرطه. الطرفين اللي يقصدهم هم دول، لأنه قال الأسباب في تعليق ما هو ملتحق والأسباب في المتقاعد، فقصده بالطرفين هما هذان، ما هو ملتحق وما هو متقاعد عن شرطه. تفضل يا مولانا. وبما تقدم تأيد حمل قول البخاري ما بما تقدم من أن هذه الأحاديث التي نزلت عن شرط الصحة موجودة فعلا في البخاري وليست داخلة في موضوعه، يتأيد هذا يتأيد حمل قول البخاري المطلق يحمل على المقيد، إن البخاري أطلق. شوف العبارة، تفضل يا أبو. ما أدخلت في كتابي إلا ما صح ما أدخلت في كتابي. تقول يا ناس يهود أنتوا لسه قايلين والمعلقات موجودة في التراجم، تبقى داخلة ولا خارجة؟ قال لك هو كان بيكلم ناس تفهم، كانش بيكلم ناس ظاهرية. ما أدخلت في كتابي يعني في أصل موضوعه الذي سميته به. قلت أما ما قالش كده ليه؟ قلنا القضية أنه الناس كانت فهماه ساعتها فما كانش محتاج. وهو الأحاديث الصحيحة المسندة دون التعاليق والآثار الموقوفة. المسندة جت منين؟ من التسمية، جاءت من التسمية، إنه هو سمى الكتاب حسب ما روى عنه تلامذته المسند الصحيح المستخرج، ودي معلقات فلم يوجد فيها الشرط فبقت خارجة بهذا، ويبقى كلامه ما أدخلت إلا ما صح يعني في موضوع الكتاب الأصلي. وأيضا فيه رواية عنه: ما أدخلت في كتابي هذا إلا ما تيقنت أنه صحيح. ده موجود في هذه الساري جزء طبعا صفحة 347. فهذه العبارات المجملة من البخاري يستشكلها من ليس له دراسة ويفهمها من له دراسة، إن الإطلاق ده على التقييد الذي سبق تفصيله. ما أدخلت في كتابي إلا ما صح على مقصوده به، وهو الأحاديث الصحيحة المسندة دون التعاليق والآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم، والأحاديث المترجم بها ونحو ذلك. ونحو ذلك، إن دي كله مش داخل. منين؟ من تسمية الكتاب، ومن ما فعله الإمام البخاري بنفسه حين يذكر بعض التعاليق ولا يصحح، وحين يستعمل روي بدل روى فيشير بذلك إلى التمريض. ولذلك بعض المخرجين اللي هم لهم علم يقول لك أخرجه البخاري ممرضا، أو يقول لك تعليقا مجزوما، بناء على أنه عرف أن عبارات التعليق منها ما يفيد التمريض أي التضعيف، ومنها ما يفيد الجزم. وظهر افتراق ما لم يكن بطريق القصد في الحكم عن غيره واستثناؤه من إفادة العلم، أي إن ما دخل من غير طريق القصد يفترق عما أدخل بطريق القصد. والقصد جبناه منين؟ شققنا عن قلب البخاري؟ قال أبدا ما شققناه، ده هو منطوق كلامه. هو لما قال المسند الصحيح أصبح هو يقصد هذا، ولم يحتاج إلى مناقشة فيه، لأن المخاطبين الذين تلقوه عنه بالقبول كانوا يفهمون ذلك ولا يرونه بحاجة إلى مزيد إيضاح. كنا دخلنا في غربة العلم، ده أمر الله بقى حكاية الزمن. وإن يكن أول الإسناد بوسط الهمزة من جهة صاحب الصحيح مثلا، أصل العبارة إيه في الألفية؟ وإن يكن أول الإسناد، طبعا اللي منكم من إخواننا أهل المغرب قراءة ورش، ما تجيبش اللي أيوة الشيخ جمعة صحيح ليبي، بس ما أعرفش بتقرأ إيه يا شيخ جمعة؟ بتقرأ حفص؟ ها؟ لا اللي تقرأه في الصلاة. قالوا بس احنا على قراءة حفص. طبعا يعني بروح المغرب، كنت يعني في رمضان، والحقيقة عندهم قراء جيدين جدا اللي هم بيصلوا التراويح، لما بنروح المساجد تجدهم يقرؤون طبعا ورش بالتسهيل، ما يجيبوش الهمزات، وطبعا يعملوا القراءة ورش المعروفة يعني. فضلت الشيخ تقرأ حفص ولا ورش يا مان؟ ها؟ ورش. ولذلك احنا ما نرضاش نصليبهم الا العشاء بس، امرهم الى الله حفص، لكن بعد كده التراويح يصلي بها قارئ. وعندهم زي ما قلت لكم قراء الحقيقه جيدين، يعني ائمه مساجد يفرحوا صحيح، وايضا يحفظون ما يقراش من المصحف، وقد يصلون بنصف ربع حسب أهل المسجد ما هم متفقين معه، قد يصلي الركعة بربع جزء، ربع يعني نص ربع أصلا، لكن ما شفتش حد فيهم يصلي بربع أبدا الركعة، الناس ما تستحملش. وإن يكن أول الإسناد بوسط الهمزة من جهة صاحب الصحيح مثلا كشيخه فمن فوقه حذف وأضيف لمن بعد المحذوف مما هو في البخاري كثير كما تقدم. مع صيغة الجزم، احنا قلنا ان الكسرة محسومة الآن، حافظ ابن حجر عدهم وقال لك دول 1000 وكذا الجملة، واللي ما توصلش 162، لكن هو السخاوي قال كثير ليه؟ لأنه ما كانش عنده وقت يروح يحصيهم، ولا كانش وقف على أحصائية شيخه في ذلك الوقت اللي كتب فيه، لأنه كان سواء يقعد في مكة، سواء كان يقعد هنا، وسواء كان يقعد في حتة غير هنا، وأحيانا أسفار العالم تأثر عليه. ولذلك العراقي ما شرح طرح التسريب قال ده طلبوا مني في مكة وأنا رفضت لأن ما عنديش كتب أكتب منها، وبعدين اما الحوا عليه كتب فلقيناه انه هو يعني امال لما ده كله ولا عندكش كتب، امال لو كان عندك كنت هتعمل ايه؟ فذكر كتبا لم يعرفها انس ولا جن. مع صيغه الجزم اي مع الاتيان بها، هذه معنى الجزم، ان عباره لا تفيد الشك، قال روى ذكر لكن إذا روي أو ذكر أو حدثت تبقى دي عبارة فيها الشك. أي مع الإتيان بها، بل والتمريض عند جماعة ممن تأخر عن ابن الصلاح كالنووي والمزي في أطرافه مما تقدم حكمه في كليهما. يعني هل إحنا ندخل اللي هو غير ممرض ولا ندخل الاثنين؟ قال والله إحنا ندخل الاثنين على أساس إن ده واقع الكتب. تفضل. فتعليقا عرف، أي عرف بالتعليق بين أئمة هذا الشأن كالحميدي والدارقطني، بل كان أول من وجد في كلامه. الحميدي طبعا ما طبعش إلا قريب، ولكن لو أنت فتحته مثلا تلاقيه الإمام الحميدي في الجمع بين الصحيحين يقول على حديث كثيرة أخرجه البخاري تعليقا، لكن ما لقيتلوش في الجزء اللي هو تيسر لي أقراه إن هو يفرق ما بين المجزوم وغير المجزوم، ما يعني ما وصلتش إلى هذا، لكن لقيته يقول أخرجه البخاري تعليقا. الحميدي ميت سنة كام؟ 488، وهو رجل من أهل الأندلس. أما اللي هو من أهل المشرق فبيقولوا إن أول من استعمل كلمة التعليق دي هو الإمام الدارقطني. الدارقطني متوفى 385، وهو يصرح بذلك تعليقا دي في كتبه التي يوجد كثير منها الآن بين أيدينا. فرجعوا بقى مسكوا فيه، طب ده أصله اللغوي إيه؟ هيكلموا بقى مع بعض ويمسكوا بعض. فانت طبعا يقول لك يا عم ما سيبنا من عملية اللغة دي، طب ما احنا احتاجناها اهو عشان نعرف اللي هو ممرض واللي مش ممرض. قال لك طب دي نعرفها عشان ايه محتاجينها دلوقتي. ليه؟ لان واخدين على الاطاع، مش انك انت مثلا لما تقرأ رصيد يساعدك بعد كده في انك تستوعب الكتب الحديثية كلها، لا، حتة بحتة. مرة شيخنا الشيخ أبو شابة رحمة الله عليه، إحنا كطلبة يعني كانوا الكتب اللي قررها علينا كبيرة، فقلنا له يا سيدنا الشيخ خفف علينا، احذف عنا شوية، ويعني استعطفوه كثيرا. فقال طب خلاص اقعدوا في آخر المحاضرة. آخر المحاضرة جاب الكتاب وقال من كذا لكذا محذوف. فواحد قال يا خرب بيتي، ده هم دول اللي أنا مذاكرهم. فالراجل حلف يمين ماني حاذف عنكم ولا سطر. فضل يا مولانا. وهو مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق. حكاية تعليق الجدار بقى نعوز ناس مهندسين وكده، انه معروف الجدار المعلق اللي هو يعني في المباني يبقى تحتيه، كانوا زمان يحطوا خشب كده ويبنوا عليه ومن تحت لغاية الأرض فاضي، فيبقى ده معلق. وبعض الناس اللي توصف المساجد دي يقول لك إنه عليها في المحراب ده إنه محراب معلق، يعني معناته إنه ما فيش حاجة سنده من تحت. ليه؟ يعني فيه انقطاع بين البناء وبين الأرضية. فقالوا لا، تعليق الجدار ما ينفعش. طب امال عايز ايه ابن حجر؟ قال لا، خليه احسن ماخوذ من تعليق الطلاق، يعني الطلاق المعلق. طبعا هو قال كده ليه؟ لان هو كان قاضي قضاء كل يوم بيقولوا ستات ورجاله، فالموضوع المعنى ظاهر في دماغه. فجاء الشيخ البلقيني اللي ما كانش الراجل قاضي ولا حاجه، قال لا، ده هو من تعليق الجدار ظاهر جدا. ودي تعرفك ايه؟ ان الاراء احيانا تتفاوت نتيجة لما ألفه الشخص مش للقضية العلمية نفسها. فالبلقيني قال عادي، ده هو في تعليق الجدار اظهر منه في تعليق الطلاق، وجاب تعليل في كتابه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق ونحوه لما يشاء، يعني المعنى اللغوي. هم دائما يحرصوا في الألفاظ الاصطلاحية انه يجيبوا معناها اللغوي ثم معناها الاصطلاحي، وبصفة عامة لا يلزم ان يكون المعنى الاصطلاحي موافق للمعنى اللغوي موافقة تامة، وإنما يمكن أن يكون موافق موافقة جزئية فقط، لكن أيضا لا يكون مخالف مخالفة نهائية، لأن اللغة هي وعاء العلم وهي الوسيلة لمخاطبة من لا يعلم ومن يعلم فيما بينهم. فإذا لم يكن للكلمة أو المصطلح دلالة من إطلاق اللغة يصبح الأمر صعب التداول للمعلومة، حتى إنه من مرة وإحنا بنترجم للإمام الحاكم، فواحد وهو بيترجم له من أهل يعني خراسان والبلاد دي، فقالوا مرد كان بوذ، فدي كلمة أصلا فارسية، لكن اللي هو بيترجم له عربي راح وصفه بيها لأنه لغته الأصلية غلبت عليه، فأصبحت الكلمة دي ندور لحد ما سألنا واحد وقال إن معنى مرد كان بوذ يعني أي رجل هذا. فدي الشاهد إنه إذا لم يوجد يعني دلالة لغوية تكون معروفة بين الطرفين يصعب أن يتداول، فلذلك تبحث كتب المصطلح عموما عن المعنى اللغوي ثم وجود أو التماس علاقة له بالمعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه المحدث. فقالوا طيب أنت يا دار قطني قلت الحديث معلق، وأنت يا حميدي قلت الحديث معلق، وتابعك من بعدك، ما مأخذها اللغوي؟ فقال لك فيه ناس قالوا أو إن التعليق ده مأخوذ من إيه؟ من تعليق الجدار زي ما شرحت لحضراتكم، وتعليق الطلاق ونحوه، يعني ما هو مثل هؤلاء مما يطلق عليه كلمة التعليق. وفي واحد برضو لما ياخد من واحد حاجة ولا يدلوش الفلوس يقول له انت علقتني كده، لا انت اللي قلت اخد ولا ما اخدش، فيعني الكلمة واردة. لكن ابن حجر قال لا، انا لازم ابقى امام في الموضوع وارجح معنى. فبيقول ايه بقى؟ استبعد شيخنا السخاوي بيقول على ابن حجر انه قال لا، انه هو كونه مأخوذ من تعليق الجدار ده بعيد. طب انت يا راجل ما لكش في اللغة، ايه يعني دليلك على الاستبعاد؟ او قال كده بعيده بس. طب امال ايه القريب؟ قول يا شيخ. انه من الطلاق وغيره اقرب. انه من الطلاق اقرب. انا قلت التعليل ده لانه هو راجل قاضي وكل يوم بيجي له نسوان ورجالة في حكاية تعليق الطلاق، فالايه المعنى ايه حاضر في ذهنه. لذلك شيخه نفسه البلقيني له كتاب في المصطلح اسمه محاسن الاصطلاح، في صفحة 162 في الطبعة اللي هي يعني مستقلة، قال بل هو من الجدار المعلق ظاهر، يعني كونه من المعنى الجدار المعلق ظاهر، أما كونه من الطلاق فلا يظهر، أو عبارته كده، هو من الجدار من تعليق الجدار ظاهر ولا يصح كونه من تعليق الطلاق. فأصبح يعني إيه اتنين هم متعاصرين وكل منهم خالف الثاني في أولوية إطلاق الكلمة، لكن ما دام اللغة أجازت الاتنين جايزين، ما دام وسيلة الترجيح ما تيسرتش او ما فيش واحد فيهم قدم دليل للترجيح أصبح أن الترجيح بدون مرجح في هذا الحال. ولا يشترط في تسميته تعليقا بقاء أحد من رجال السند. يعني هل كونه معلق أن يبقى فيه مثلا على الأقل الصحابي؟ قال لا، هو الاصطلاح حسب ما استعمله الإمام البخاري حتى لما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التعليق حاصل في هذا، سواء حذف الإسناد كله أو حذف بعضه. بل ولو حذف من أوله إلى آخره واقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم في المرفوع أو على الصحابي في الموقوف كان تعليقا حكاه ابن الصلاح عن بعضهم وأقره. أيوة، خلي بالك من كلمة عن بعضهم وأقره دي، إيه اللي عرفك إن هو أقره؟ أنت لما ترجع لمقدمة ابن الصلاح في أي طبعة من طبعاته، سواء الطبعة اللي هو مكتوبة هنا إن صفحة 162 أو من الطبعة اللي عندنا اللي مطبوعة مع التقييد والإيضاح صفحة 33، هو قال إن بعضهم قال كذا ولم يعترض عليه، فيعتبرونهم إن من حكى قولا لأحد ولم يتعقبه فهو مقر به. وهي دي اللي اتبنى عليها حكاية صححه الحاكم وأقره الذهبي، أهدي القاعدة دي. لكن اللي انتقدوا قالوا لا ما ينفعش وإنما كذا، ما درسوش النقطة دي لأنهم ما لهمش في الحواشي، هم علماء أفاضل من طلاب الأفاضل يعني، قالوا لا حكاية أقره دي ما تمشيش، هو فاهم إن أقره يقول نعم أنا أوافق. لا، الله أكبر الله أكبر، ثلاثة لجوا. يعني بدنا فرصة في قلة الأسئلة عشان نمشي شوية، لأن أنا حاسس إن إحنا إيه يعني بنطول وما بنشرحش حاجة كتير. هو إحنا ممكن يعني قصدي نمشي على الكلام، ما فيش مشكلة، لكن أنا بتصور إن أنا بقول يعني حاجة يمكن تكون تحقق فائدة، فإن كنتوا شايفين إن إحنا بنزودها حبتين فنبهونا، لأن أنتوا أصحاب المصلحة. يعني إن كنا بنخرج عن السياق كده قلولنا، لأن طبعا إيه أصحاب المصلحة هم أول. تفضل يا مولانا. وكان يلزمه بخلاف ما لو سقط البعض من أثنائه أو من آخره لاختصاصه بألقاب غيره كالعضل والقطع والإرسال. لا، خلينا نقول بقى تاني لو تسمح. حكاه ابن الصلاح عن بعضهم وأقره. حكاه ابن الصلاح عن بعضهم وأقره. إذا رجعت أنت لابن الصلاح هيقول إن بعضهم قال التعليق كذا كذا ولم يعترض عليه، فاعتبر ده من اللي أرى كلام ابن الصلاح ان ابن الصلاح مدام ما اعترضش على القول يبقى اقره، وهو ده اللي احنا بنينا عليه وبنوا عليه العلماء اللي غيرنا، مسألة انه لما الحاكم يذكر الحديث ويقول على شرطهما او على شرط البخاري او على شرط مسلم وهو يعيد يذكر كلام البخاري نفسه يبقى اقره، ويبقى حكاية أقره وهي موجودة بس ما عليهاش عنوان باب من قال كذا فأقره، فلذلك ما هيش داخلة في دماغ المخاطبين. ولما انت تقرأ طبعا انا بأيد على فتح مثلا او كده، في مرة تانية مش يقول وأقره بقى زي السخاوي هنا، يقول لك ومن حكى قولا ولم يتعقبه فقد رضيه. ونفس العراقي في موضع تاني من النكت على كتاب ابن الصلاح ده يقول من حكى قولا ولم يتعقبه فهو قائل به. فبناء على الحتة اللي زي دي احنا بنقول صححه الحاكم واقره الذهبي. الاعتراضات كلها جات عن ان فين اقره. ما هي ده اصطلاح قبل انت ما تتولد الناس استعملته. يقول لك لا انا عايزك ترجع تاني تخاطبنا انا باصطلاح. انا الاصطلاح ملك كتب. كونك انت ما درستوش او ما وقفتش عليه ما يقتضيش انك انت تعترض على شيء انت ما يعني ما فحصتوش علميا ولقيته مستعمل. فهذا هو الاستعمال اهو موجود اهو. فتح المغيث للسخاوي ادي لهم الصفحه يا سعيد. وهذه الصفحه اللي عندنا اهو في مبحث التعليق انه هو ذكر ان ابن الصلاح حكى قولا في التعليق وقال السخاوي اقره. والسخاء اذا رجعت للمكان ده في ابن الصلاح سواء صفحه 33 حسب الطبعه اللي معانا او صفحه 62 حسب الاحاله اللي هنا هتلاقي انه هو ما قالش انا اقريته ولا انا موافق وانما ذكر القول وسكت عنه. فاعتبر سكوته اقرارا وترجمه السخاوي هنا الى اقرار. وزاد عليه العراقي انه قال من حكى القول ولم يتعقبه فهو قائل به. فادي ده المصطلح اللي اتبنى عليه حكايه اقره الذهبي. كون بقى واحد ما اراش الحتت اللي بين السطور دي وطلعها هنا زي ما انا كاتبها هنا كده انه من حكى القول فهو كذا كذا ده هو اللي ايه يقول لك هات خمس ملازم لما نرد على الشيخ. طب ما انت ماشي رد بس تبقى محيط بالمسألة. يقول لك طب ما الامامة هتخلص. انا لما استنى شوية الامامة هتخلص الحق من دلوقت. تفضل يا ماشي. ولم يذكره المزي في اطرافه. حكاية بقى لم يذكره المزي في اطرافه دي بعدها ايه بيقول بل ولا مقتصر فيه على الصحابي مع كونه حكاية انه مزي لا يذكر في اطرافه المعلق عن الصحابي ليست صحيحة. وانا ما اعرفش ازاي السخاوي وافق عليه. بل ان الامام اللي هو شيخ السخاوي ابن حجر في النكت الظراف في جزء 12 صفحة 14 يقول إن عادة المزي عادة بقى مش إنه مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ربنا ما يقطع لكوش عادة. بيقول عادة المزي ذكر التعليق عن الصحابي في آخر مسنده. فإزاي يقول بل ولا عن الصحابي؟ طبعا التوجيه انه يمكن يكون الامام السخاوي ما راجعش التحفة في ذلك الوقت او ما نظرش الموضع ده او اي شيء ما يحمل عليه هذا الكلام. فانت اللي دايما يفيدنا في التفاصيل الصغيرة دي انك تكون مطلع على الكتب. فما تطلع على الكتب تقدر تقول ان اللي قال الكلام ده هنا غير صحيح. لكن طول ما انت ما قريتش هو ياخدك من ودنك زي ما يقول لك. ما عندكش انت حاجه ترده. وممكن او انك انت برضه لما تعلم غيرك تقول الكلام ده نفسه. لكن هذا الكلام بل ولا الصحابي ليس صحيحا حيث ان الامام المزي يذكر التعاليق عن الصحابي وفي مسند أنس تحديدا نقول عنوان كده المعلق عن أنس. والحافظ ابن حجر اللي هو تتبع التحفة كلها من أولها الأخيرة يقول العبارة اللي ذكرتها لحضراتكم دي في جزء 12 صفحة 14 بالهامش طبعا لأن النكت مطبوعة في هامش التحفة. إن عادة المزي ذكر التعليق عن الصحابي في آخر مسنده كما انه يضع مقابله رمز خاء تاء. فالراجل هيعمل ايه اكتر من كده؟ وكان يلزمه بخلاف ما لو سقط البعض. يلزمه هو عمله الراجل. هو عمله. فانت هتلزمه شيئا هو التزمه وفرغ منه. وكان يلزمه بخلاف ما لو سقط البعض من أثنائه أو من آخره لاختصاصه بأخر. عايز يقول إن التعليق خلاف السقط، السقط اللي من أول الإسناد يخرج به ما إذا كان السقط في أثناء الإسناد، فالسقط الذي في أثناء الإسناد له أسماء اصطلاحية أخرى، فإن كان راويا واحدا سمي منقطعا سواء كان في موضع ولا موضعين، وإن كان راويين معا سمي معضلا، وفي جميع الحالات هو يخالف التعليق الذي ذكرنا عنه الآن، أنه حذف جزء من السند أو السند كله من أوله، يعني من أول شيخ البخاري وانت ماشي. فضل يا شيخ. أو من آخره لاختصاصه بألقاب غيره كالعضل والقطع والإرسال. الإرسال اللي من الآخر اللي هو بيحذف الصحابي. وهل يلتحق بذلك ما يحذف فيه جميع الإسناد مع عدم الإضافة لقائل كقول البخاري في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها. طبعا يدخل بناء على الكلام السابق أو التعريف السابق يدخل. وهو عنده في تاريخه الصغير يعني موصولا عند البخاري في تاريخه الصغير جزء واحد صفحة 95 نفس هذه الرواية موصولة. وعند غيره عن مكحول الظاهر نعم. يعني هل يلتحق؟ الجواب نعم، لأنه منطبق عليه التعريف. وحكمه من غير ملتزم الصحة الانقطاع، ولذا ذكره ابن الصلاح رابع التعريفات التالية للمنقطع. ومن ملتزم حكم التعليق أن الإسناد يبقى إيه؟ الانقطاع. أيوة، أن السند منقطع، بس طبعا مش منقطع اصطلاحي لكن منقطع شكلي، لأن احنا بنقول المنقطع اللي بهذا الاسم راوي في الأثناء، فهذا يعتبر محكوم بانقطاعه وإن لم يكن داخلا في نوع الانقطاع. مما لم يذكر هنا يا إخوان البلاغ، لما يقول الإمام مالك بلغني، هذا أيضا تعليق، لأنه حذف فيه من الواسطة اللي بينه وبين من بلغه عنه. ومرة كان واحد بيكتب التعليق وقال يا شيخ عم بيكتب بحث، طبعا قال لا التعليق ده يدخل ولا ما يدخلش؟ يدخل. قال لي طب امال ما ذكرتوش كتب المصطلح ليه؟ قلت والله نكلمه يمكن ايه يقبلوا شفاعتنا ويبقى يعني يذكروا. لكن هو بناء على قول الإمام المالك بلغني من بداية السند إنه هو يعتبر تعليق وإن لم يكن بالصيغة التي وردت عن الإمام البخاري. وأيضا موجود التعليق في كتب غير الصحيحين، موجود البخاري، موجود عند الإمام الترمذي، وموجود عند الإمام النسائي، وموجود لما حد فيكم يقرأ على مهله يلاقي إنه هو يقول وروى فلان كذا ويبقى إيه الرواية معلقة. الترمذي مثلا لما يحكي الخلاف عن الراوي يذكر ويقول ورواه سفيان كذا ورواه فلان كذا، وهذا يعتبر تعليق. ولذا ذكره ابن الصلاح رابع التفريعات التالية للمنقطع، ومن ملتزميها ما تقدم قريبا. تقدم قريبا صفحة إيه؟ ملتزمين الصحة، تقدم في صفحة 63 أنه أيضا يوجد هذا. طب نتوقف بقى كده عند واقفين إحنا. المصنف الذي لشيخه عزى ما أورده بقال وزاد ونحوهما، عشان خاطر يتسع الوقت، لأن إحنا في أستاذ بيتولى الجلسة بعدين. هات يا عم الشيخ سعيد. بسم الله. هذا سائل يقول: ذكر فضيلتكم أثناء الحديث ذكرت بقى هو كما كتب معلش أوهام السقاط. ذكرت فضيلتكم أثناء الحديث كتاب المفردات للهمذاني، نرجو أن تعرفنا به وكيف يستفاد منه في فهم الحديث. لا هو كتاب الهمذاني ده ما اسمهش المفردات حتى، ده هو أنا عايز أفتكر اسمه. هو يجيب الكلمة ويجيب لك لها طبعا 10 كلمات، ان الكلمة مثلا المعنى الفلاني يعبر عنه بكذا وكذا وكذا وكذا. فده زمان على ايام العلم ما كان علم، كانت تحفظه طلبة العلم وهم في مرحلة الطلب، يعني هو اسمه الالفاظ، جواهر الالفاظ، ها؟ جواهر الالفاظ للهمذاني. فطبعا دوت لما تقراه هتلاقي ان ايه كلمة المعنى الواحد له 5 الفاظ و6 الفاظ، يقوم يوجد عندك ثروة، وهو حجمه صغير يعني. ممكن لو انت قريته، ان شاء الله قريت جرنان، هيلزق في دماغك شوية، ان حبيته عيد عليه التاني. وفي واحد تاني طابع كتاب اسمه العشرات في اللغة، ويجيب الكلمة المعنى ويجيب له 10 أسامي. ليه؟ عشان خاطر يقول لك ان حصيلتك في اللغة تتسع شوية، وعشان خاطر كل ما تتسع كل ما تنور. ولذلك اللي ألفوا في غريب الحديث تلاقيهم ألفوا ألفاظ لأن هي دي اللي كانت غريبة عليهم، الباقي عارفين، بحيث انك انت لو شرعته ما يبقاش غريب، ينازعونك فيه. وكل واحد فيهم ألف كان يقول اللي ما قالوش غيره. احنا دلوقتي لا، اما يجي واحد يألف من اول ما يعلم الناس الصلاة لحد ما يدخلهم الجنة. فضل يا شيخ. وهذا سائل يقول: قلتم ان المعاصرين لم يتطرقوا للسند في شروح مسلم، ولكن الشيخ الاثيوبي وهو معاصر تطرق وافاد جدا الى الاسانيد في شرحه البحر المحيط السجاد. انا ما عنديش والله الكتاب، معذرتك، فده خسر مني. و انا اللي خلاني ما جبتوش ايه، ان انا شريت له اظن شرح النسائي. ثم اثنين يا سيدي، ها؟ اللي شرح فعلا الاسانيد هو الشيخ الاثيوبي. خلاص ان شاء الله انا هشتري الكتاب باذن الله، ان شاء الله انا هشتري الكتاب واستفيد منه. هذا سائل يقول: اخر سؤال، ذكرت شيخنا حفظك الله أن الحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابة، وما هو معلوم أن جهالة الصحابة لا تضر، فنرجو البيان جزيت خيرا. هناك فرق بين جهالة الصحابة وبين سقطه. فمعنى جهالة الصحابة أن يذكر بلفظة لا تدل عليه، كأن يقال رجل من بني هاشم أو امرأة من هزيل أو حدثني بعض الأنصار، فهذه هي الجهالة. أما وإن الصحابي مش موجود أصلا فهذا ساقط. لما يقول الإمام الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو يقول أي صحابي ولا يذكر تابعي ولا يذكر الصحابي، فهذا ساقط، ما يعتبرش موضوع الجهالة. خلاص، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.